تفسير الآية 17 من سورة الحجرات، يقول تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أي هناك البعض منكم أيها الناس يسلمون ويمنون على المسلمين بإسلامهم، أي يعددون أفضالهم بصورة مؤدية عليهم وعلى الإسلام وعملهم به ونصرتهم لهم ودفاعهم عنهم ونحو هذا، ويذكرونهم بذلك كثيرا أو أحيانا تفاخرا وتعاليا عليهم أو لطلب شكر أو مدح أو لتحقيق غرض دنيوي رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره أو ما شابه هذا من أسباب المن المضر المؤذي. قوله تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أي قولوا لأمثال هؤلاء: لا تمنوا علينا بإسلامكم، إذ لا حق لكم مطلقا في ذلك، لأنه نعمة عليكم أنتم أولا، حيث تسعدون به تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وبدونه تتعسون حتما فيهما، وهو سبحانه لا تنفعه أبدا طاعة أحد ولا تضره معصيته، لكنه هو وحده الذي من حقه الأصيل أن يمن عليكم، أي يعدد نعمه عليكم وعلى كل خلق والتي لا تحصى، ويذكركم بها لتشكروه عليها فيزيدكم نفعا بها وحفاظا عليها، لأنه هو خالقكم الكريم الوهاب، ولأنه هو الذي هداكم أي أرشدكم للإيمان، مصدر كل أمن وخير وسعادة لكم في الدارين، بأن أنعم عليكم بأعظم نعمة تستحق أكثر شكر، وهي نعمة وجوده في فطرتكم. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: ونعمة العقل الذي من يحسن استخدامه لا بد حتما يهتدي ويصل به من خلال فطرته بداخله لضرورة اتباع الإسلام والثبات والاستمرار عليه من أجل تمام السعادة في الدنيا والآخرة، ونعمة تيسير أسباب ذلك لمن اختار بكامل حرية إرادة عقله. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. إنه لولا هذه النعم العظيمة لتعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم، حيث ستنشر بينكم أخلاق حيث ستنتشر بينكم أخلاقيات مدمرة متعسة كلها عكس الإسلام، كالفساد والظلم والخداع والغدر والاعتداء والصراع والاقتتال ونحو هذا مما يشقي ويتعس مؤكدا في الدارين. وفي هذا دعوة لجميع الناس ليكونوا جميعا مسلمين، ليسعدوا تماما فيهما مثل من أسلم. قوله تعالى: إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين حقيقة في إيمانكم ولستم كاذبين مخادعين، فستتأكدون حتما أن المنة لله عليكم وعلى كل خلق لا لكم. فعلى كل مسلم أن يتجنب مثل هذا المن على غيره، وإلا كان سيئ الخلق تعيسا بسوء علاقاته مع من حوله، وبالتالي سيتعس قطعا في دنياه وأخراه.